بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم على الله وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة لشرح العمدة. السؤال يا إخواننا، ما هو المذهب في الصلاة إمامة من كان له عذر كسنة بول أو غيره؟ وهو المذهب في المسألة، ما هو المذهب في المسألة؟ لا تجوز إمامته. طيب، هل هناك قول آخر؟ إذا كان الصلاة لنفسه صحيحة فيجوز الاهتمام به. طيب، ما هو التفصيل في صلاة الإمام جالسا؟ ما هو التفصيل في صلاة الإمام جالسا؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فزا وحده لم تصح صلاته، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. قال الشرف: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا، لما روي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته للحديث. إذا هذه المسألة وهي مسألة أين يقف المأموم من الإمام، بعد أن ذكر جملة من أحكام الإمامة يذكر الآن بعض الأحكام المتعلقة بالمأمومين، وأول ما ذكر من ذلك أين يقف المأموم من الإمام. فإذا كان المأموم واحدا ذكرا، إذا وصفان، واحدا ذكرا، إنه يقف عن يمين الإمام، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما جاء في بعض طرق الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والد عبد الله هو الذي أرسله في هذه الليلة وقال له: انظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من مزيد حرصه رضي الله عنه. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام عبد الله بن عباس عن يساره وكان غلاما صغيرا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بذؤابته الذؤابة من الشعر، ما كان طويلا من الشعر، وجاء في بعض طرق الحديث فأخذني من أذنه فأداره من خلف ظهره فجعله عن يمينه. فهذه الحركة في الصلاة لا تكون إلا كما قال العلماء بشيء واجب، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك معه عبد الله بن عباس، قالوا فدل ذلك على الوجوب فنقله من يساره إلى يمينه، فدل ذلك على أن الذكر المنفرد إذا صلى مع الإمام فإنه يكون عن يمينه. قال: فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته، بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك مع عبد الله بن عباس ولم يقره على وقوفه. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح، لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر ثبت الحديث. وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم وهو نص. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد. يعني انفرد بها الإمام أحمد عن بقية أصحاب المذاهب، هو أنه يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لا تصح. أنه يرى المذهب أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لذلك يقولون إما أن يجد فرجة في الصف فيدخل فيها، وإما كما ذكر بعضهم أن يأخذ رجلا من الصف فيؤخره معه فيصلي بجواره، وإما أن ينتظر حتى يأتي معه ثاني فيستقيم معه في الصف. أما أن يصلي منفردا فلا، هكذا بإطلاق. هذا المذهب، هذا من المفردات. وسدلوا بحديث كما مر معنا، حديث وابصة ابن معبد عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي فذا منفردا خلف الصف وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكذلك أنه أمره أن يعيد الصلاة. وبقية المذاهب على جواز الصلاة خلف الصف وأن الصلاة لا تفطر. نعم، ينبغي عليه أن يحرص على أن يدخل في الصف، ولكن قالوا إن صلى خلف الصف صحت صلاته، ولكن الحديث في ذلك صحيح في إعادته للصلاة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا أن لا يجد فرجة، وقالوا مسألة أن يأخذ شخصا من الصف يرجعه خلفه، قالوا فإنه يشوش على هذا الشخص ويفسد عليه خشوعه ويحركه من صلاته، وكل هذا فيه أذى له. لذلك قالوا إن وجد فرجة دخل، فإن صلى منفردا مع وجود فرجة بطلت الصلاة. أما إن لم يجد فرجة فإنه يصلي وحده منفردا لأنه عاجز عن الصلاة في الصف، وإذا عجز عن الشيء سقط عنه، وهو قول قوي. قال الشارح رحمه الله مسألة إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لما روى أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين، متفق عليه. نعم، لذلك قلنا في أول المسألة الكلام عن المنفرد الذكر، لأن المنفرد إذا كان أنثى، إذا كانت امرأة فإنها تصلي وحدها خلف الصف حتى ولو كان يصلي بها واحد يقف أمامها وهي خلفه. لذلك إذا صلى الرجل بامرأته في البيت فإنها تصلي خلفه، ليس عن يمينه وليس عن يساره، تصلي خلفه صفا منفردا ولو كانت واحدة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب عند أم سليم فصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنس وبيتيم معه والمرأة خلفه كما جاء في الصحيحين، فالمرأة كانت واحدة، امرأة واحدة، ومع ذلك صلت وحدها في صف مع أن أنس ولدها، ولكن لم يصلي بجوارها. لذلك أحيانا ما يحصل من بعض الناس في بعض البيوت أنهم إذا صلوا جماعة الأم تقف بجوار أولادها، هذا لا يصح حتى لو كانت أمهم، حتى لو كانوا محارمها كما قلنا، ولو كان زوجها لا يصلي بجوارها. لا تصلي المرأة بجوار الرجل أبدا مهما كانت القرابة، الرجل منفرد والمرأة منفردة. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه. نعم. أما إذا كانوا أكثر من واحد من الرجال أو كنا نساء فإنهن يقفن خلف الإمام لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لما كان يصلي بأصحابه كان يتقدم عليهم وكانوا يصلون خلفه، ولما صلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله أخرهم حتى جعلهم خلفهم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. نعم. الكلام الآن عن إجزاء الصلاة. لو أن المأمومين صلوا عن يمين وشمال الإمام هل يصح هذا؟ يصح، وقد جاء بذلك فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولأن العلم كلام في مسألة كلام ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لأن بعضهم قال تكلم في صحة هذا الرفع، وبعضهم قال حتى لو ثبت فإنه منسوخ. فإن الناس إذا كانوا جماعة، المأمومين إذا كانوا جماعة فإنهم لا يصلون عن يمين وشمال الإمام ولكن يصلون خلفه. فثم كلام في مسألة رفع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو فعل عبد الله بن مسعود، هو فعل عبد الله بن مسعود، لذلك أجازوه لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة. فإذا ضاق المسجد مثلا بحيث كثر الناس ويصعب أن ينفرد الإمام، وإذا صلوا عن يمينه وعن شماله يعني احتمل المسجد الناس، فهنا يصلون عن يمينه وعن شماله ولا حرج في ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن وقفوا قدامه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هكذا عندك فإن وقفوا قدامه لم يصح فقط؟ طيب عندي هنا رجعت غير من النسخ عن يساره، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. قال: مسألة، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنهم يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كانوا قدامه، ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. فإن وقفوا قدامه أمام الإمام لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن جملة الإتمام أن يكون أمام المأمومين حتى يصح لهم الاقتداء بصلاته. هذا الأصل، أن المأموم لا يقف أمام الإمام أبدا. لكن بعض أهل العلم قال: إن حصل عجز عن ذلك، فاحتاج المأموم أن يقف خلف الإمام لأنه لا مكان أمام الإمام لأنه لا مكان خلف الإمام، فبعض أهل العلم أجاز ذلك بسبب العجز، مسجد امتلأ عن آخره، صليت في أحد المساجد يوما والمسجد شكله مختلف قليلا، يعني عبارة عن ممر ثم مكان الإمام عن اليمين والمسجد في الخلف، فالناس إذا جاء الإمام في صلاة الجمعة أو في صلاة الفريضة وامتلأ المسجد أين يتوجه الناس؟ يصلون في هذا الممر، وهذا الممر أمام الإمام، يكونون أمام الإمام، فما حكم صلاتهم؟ على المذهب الصلاة باطلة، صلاة هؤلاء الذين تقدموا باطلة لا تصح. لكن على القول، وهذا اختاره شيخ الإسلام وغيره، على القول بأن العجز يسقط ذلك، فإن صلاتهم تكون صحيحة. ولهذا لعلكم تلحظون مثلا من يتابع منكم الصلوات في مكة يرى أن الإمام في رمضان أين يصلي؟ يوقف الطواف ويقف أمام الكعبة مباشرة، ولا يقف أحد بينه في الضلع الذي يقف أمامه، لا أحد يقف أمامه. هذا أمر يحتاج منه مشقة حتى يرتب هذه الأمور، بخلاف مثلا في صلاة التراويح لأنها صلاة نافلة يرجع في الخلف والناس يصلون ويطوفون فيتقدمون أمامه بسبب أنها صلاة نافلة. أما صلاة الفرض فلا يجعلون أحدا يقف أمام الإمام، لا يتقدم أحد على الإمام في الكعبة حتى في أشد أوقات الزحام، حتى في أشد أوقات الزحام. قال المؤلف رحمه الله: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم الخناثة ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن، وروي عن إبراهيم قال: تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن، يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها. ولأن المرأة يستحب لها التستر، فلهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، فاستحب لها ذلك كالعريان. نعم. أما إن صلت المرأة جماعة بالنساء كانت هي الإمام، فإنها تصلي وسطهن لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. ثبت من فعل عائشة وأم سلمة أنهن كنا إذا صلينا بالنساء قمنا وسطهن، إذا لم تتقدم المرأة عندما تصلي إماما بالنساء، لا تتقدم على النساء ولكن تقف وسطهن، تقف الوسط والنساء عن يمينها وعن شمالها. قالوا: ولأن أولا لأنه فعل عائشة وأم سلمة، قال ثانيا تعليل، قالوا لأنه أستر للمرأة، لأنه أستر للمرأة، لذلك قالوا في مسألة صلاة العريان قد مر معنا أن العريان يقف في وسط الصف، العريان يقف في وسط الصف، إذا اضطر إنسان كانوا جميعا عرايا ووجدوا ما يستر عوراتهم، قالوا فالإمام لا يقف أمامهم لأن هذا فيه كشف لعورته أمام من خلفه، قالوا ولكن يقفون صفا واحدا وإمامهم وسطهم لأن هذا أستر لعورته. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون أستر لهم فلا يرون عورته. قال: مسألة، فإن اجتمع رجال وصبيان وخناسة ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل، ثم الصبيان لأنهم يلونهم في الفضيلة، ثم الخناسة لاحتمال أن يكونوا رجالا، ثم النساء والأصل. نعم. أولا من هم الخناسة؟ الخناسة جمع المخنث، والمخنث هو من اجتمعت فيه آلة الرجل وآلة المرأة، من اجتمعت فيه آلة الرجل يعني في بدنه جمع بين جسد المرأة وجسد الرجل، وهذا أمر جبلي خلقة، هو لا لا لا تدخل له فيه، لا تدخل له فيه. وهذا يختلف يا إخوة، لأن الآن مما يشوهون به على الشباب أنهم يقولون هذا خلقة، هذا غير صحيح. فرق بين المخنث المذكور في الفقه وبين سورة الشذوذ، من يفعل فعل قوم لوط، هؤلاء ليسوا بهذا المعنى المذكور هنا. المخنث هنا هو أمر خلقي، هو خلق كذلك، له عضو رجل وعضو امرأة، أو ويختلفون في ذلك، لهم صور كثيرة ولهم أحكام تخصهم في الشريعة، لأن الله خلقهم كذلك ابتداء من الله سبحانه وتعالى. وإن جئت فقل مرض كبقية الأمر. أما هؤلاء فهذا هذا انحراف وفسق وفجور، فهذا بابه باب آخر. قال: اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء. ويقال أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أربع المدينة كان هناك أربعة من المخنثين، كان هناك أربعة من المخنثين مشهورون. فإذا صلوا لا يقفون بجوار الرجال ولا يقفون بجوار النساء، لأنهم مشكلون، هو لا يدرى هو رجل أو امرأة، فلا يصلي مع الرجال ولا يصلي مع النساء، ولكن يصفون وحدهم، يصفون وحدهم. قال: فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل، ثم الصبيان لأنهم يلونهم في الفضيلة، ثم الخناثة لاحتمال أن يكونوا رجالا فلا يقفون مع النساء، والاحتمال أن يكونوا نساء فلا يقفون مع الرجال، ثم النساء. ثم قالوا: الأصل في ذلك. قال الشارح رحمه الله: والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال، ثم صف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، قال هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. يغني عن هذا الحديث لأنه ضعيف في شهر ابن حوشب، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يغني عنه حديث أنس السابق. حديث أنس لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنس اليتيم معه والمرأة خلفه، فلا يغني في هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأموما، فيدرك فضل الجماعة. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. حديث الصحيح: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. فهذا يدل على أن إدراك ركعة واحدة يكون بذلك قد أدرك صلاة الجماعة مع هذا الإمام. ويتفرع على هذا ما ذكرناه في مسألة صلاة الجمعة، أن من لم يدرك ركعة كيف يصلي؟ يدخل معهم ثم يصليها ظهرا أربع ركعات، شرط ذلك أن يدرك ركعة حتى يكون قد أدرك الجماعة. لكن فرق بين هذا وبين مسألة الأجر، ترجمه: جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا كتب له أجر الجماعة. طيب، هل هناك تعارض بين الحديثين؟ يعني عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك الركوع فقد أدرك الجماعة، ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يدرك الركوع لم يدرك الجماعة. في الحديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن من خرج من بيته ليصلي الجماعة فأتى المسجد فوجد الجماعة قد انتهت كتب له أجر صلاة الجماعة. الجواب عن ذلك أن العلماء قالوا: الحديث الأول في إدراك الجماعة من حيث حكمها، ويظهر ذلك كما قلنا في صلاة الجمعة مثلا أنه يكون بذلك يتم صلاته على أنها صلاة الإمام ويكملها، حاله كحال المسبوق تماما. أما الحديث الآخر فهو في الفضل، هذه واحدة. الأمر الثاني، ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع تكلم عن هذه المسألة، مسألة المعذور ومن أتى المسجد فوجد الجماعة قد انتهت كيف يكتب له الأجر، ذكر في ذلك أقوالا كثيرة يعني طال النفس فيها. فمن العلماء من قال يكتب له الأجر كمن فعل الجماعة تماما، ومن أهل العلم من قال لا، من صلى الجماعة أفضل منه. طيب، فكيف الحديث أنه يكتب له أجر الجماعة؟ قالوا: يكتب له أصل الأجر دون التضعيف، لا يضعف له، فيكون من صلى الجماعة يضعف أجره، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما هذا فيكتب له أصل الأجر دون التضعيف. وأطال النفس رحمه الله تعالى في الفروع في هذه المسألة، وشيخ ابن عثيمين يختار هذا القول أنه يكتب له أصل الأجر فقط. وبالمناسبة يعني سبحان الله ابن مفلح يا إخوة عجيب، يعني محمد بن مفلح رحمه الله تعالى رجل عجيب. أول شيء هو توفي وعمره 53 سنة، يعني هو توفي تقريبا 710 وتوفي 763، وكان مع موته صغيرا كان إماما، حتى كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو من تلاميذه كان يتباحث معه في المسائل، وكان يقول له أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح. وكان من أعرف الناس باختيارات شيخ الإسلام، حتى أن ابن القيم كان يرجع إليه، يعني ابن القيم مع قربه من شيخ الإسلام كان يرجع إليه في اختيارات شيخ الإسلام، وكان إماما في مذهب الحنابلة، حتى قيل ليس تحت أبين السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وكان بين هؤلاء الأئمة شابا صغيرا، حتى أن الذهبي لما ترجم له قال شاب دين. هذا فيه إخوة حث عن نفوس الإنسان، وإن كبر سنه وإن صغرت سنه لكن قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الواسع حتى ولو كان شابا صغيرا، وقد ينفع الله سبحانه وتعالى به. وكم لنا في ذلك يعني من أمثلة كثيرة، نسأل الله يعلمنا وإياك. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود بنحوه. نعم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا الحديث لما صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنهوا في هذه المسألة الخلاف في بما تدرك الركعة، بما تدرك الركعة، وكان هذا من جملة الأدلة التي احتج بها بعضهم على أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة على المأموم. في مسألة كلام طويل، لكن الشاهد أن من أدرك الركوع وهو ما يسمى بصلاة المسبوق فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. وبهذا الحديث هو نص في المسألة، فلذلك بعض العلم فرق فقال فرق بين من أدرك الإمام قائما وبين من أدركه راكعا. فأما من أدركه قائما فالذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة قالوا تجب عليه، قالوا أما إذا أدركه راكعا قالوا ففي المسألة هنا نص خاص. يعني هم يقولون أن قراءة الفاتحة واجبة، ولكن إذا أدركه وهو راكع ففي المسألة نص خاص أن هذه الحالة يجزئه الركعة ويكون قد أدرك الركعة معدنا. تعالى نقفنا إن شاء الله تعالى. هل ينزل الوسط؟ يلزم؟ كيف يلزم؟ لكن يعني تقصد يقف في الوسط؟ يعني لا، ما الأصل ذلك، لكن لا يلزم، يعني إذا احتاجوا إذا أن يقف الإمام يمينا قليلا أو شمالا قليلا لا بأس. حتى لو أمه تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا المرأة لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول ل